حتى ولا يسلم عليه لأنه في نظره مبتلى. كل اختار لنفسه بعد أن سمع، بعد أن قرأ، بعد أن وقف على ما يسر الله إليه. ولعل في هذا القدر كفاية فيما يتعلق بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. وموضع التنبيه تتمة لمسألة فقهية، لو تفقدنا حالة الصلاة وكيفيتها نجد لكل ركن من أركان الصلاة هيئة. تكبيرة الإحرام وهي الدخول في الصلاة هيئتها رفع اليدين إلى المنكبين، هذه صورة. فلو كبر سادل اليدين أخل بالإيش؟ بالهيئة في هذا الركن. طيب بعد تكبيرة الإحرام يأتي ركن القراءة باتفاق أن يضع اليدين خلافا ليش؟ لبعض المالكين. إذن هيئة الركن الأول حركة اليدين للمنكبين، هيئة الركن الثاني القراءة قائمة اليدين على الصدر، هيئة الركوع اليدان مقبوضة على الركبتين، الرفع من الركوع حالة الرفع تكبيرة انتقال وحركة اليدين إلى المنكبين. ركن القيام والاعتدال بعد الركوع، نعيد اليدين إلى موضعهما فيتشاكل هذا المنظر مع المنظر الأول، أو هيئة هذا الركن مع الذي قبله، أو نسدلهما ليفارق بينهما. حركة السجود اليدان إلى الأرض، الجلوس بين السجدتين اليدان على الفخذين. إذن بقي حالة الرفع وحالة القيام، فإذا قبضنا بعد الرفع شاكلنا هذا الركن مع ركن القيام، وإذا سدلنا غايرنا وأعطينا كل ركن هيئته التي تميزه عن غيره. أرأيت لو أن إنسانا دخل المسجد وإمامه ممن يقبض في الموضعين، ودخل الداخل والناس قيام، ووجد اليدين على الصدر مع قيام الناس أو في حالة الإمام، يخطر بباله أنه في القراءة واللغاء قد رفع من الركوع، أنه في القراءة وينتظر الركوع، فهذا كبر ودخل وأخذ يقرأ على أن الإمام في القيام في الركوع، فإذا به يهوي إلى السجود، يبقى خالف ما عند هذا المسبوق. لكن إذا جاء وجده واقفا سادلا يديه، يعرف بأن الإمام فين؟ في القراءة ولا في الرفع من الركوع؟ حيعطي صورة. على كل هذا القدر وهذا الموقف أطلنا فيه لا لمناقشة صحة وضع اليدين بعد الرفع من الركوع وعدم الصحة، ولكن للنهي عن اتخاذ هذه الحالة موضع نزاع وموضع نفرة بين الإخوة طلبة العلم. العامة ما لهم دخل فيها، كل يفعل له ما تيسر عنده أو اقتنع به، والعامة يقلدون غيرهم. دي الإنسان يقول ليش فعل؟ رسالة عن الشيخ ابن باز، قول لفلان، طب جزاكم الله خير الحمد لله. ولكن ليس عند العامة أي نظرة للآخرين، لأنه يرى أن هذا صوابه. لكن طلبة العلم ربما يكون هذا العمل يوجد في النفس نظرات إلى الآخرين، لأنهم يريدون كل الناس أن يكونوا مثلهم، طب والآخرون أيضا يريدونكم مثله. إذن لا ينبغي أبدا. وهذا الذي حملنا على الإطالة في هذه الجزئية، وإن لم تكن ركنا في الصلاة، لأن سلامة الصدور وألفة الإخوان وتقارب ما بين الجميع أهم علينا من هذا كله. وبالله تعالى التوفيق.